وكل من يشتري له أضحية، ووكل علي رضي الله عنه في ذبح ما تبقى من هديه. على كل حال الأمور في الأمور، التوكيل في الأمور العادية لا بأس به. وعلى الله فتوكلوا تقديم الجار والمجرور على عامله يفيد الحصر، مثل إياك نعبد. والفاء هنا فتوكلوا واقعة في، منهم من يقول لا معنى لها وإنما هي لمجرد تحسين الكلام، وإلا لو قيل وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين ما تأثر الكلام. وما المانع أن تكون واقعة في جواب الشرط المقدم على عليه؟ نعم، توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. أو جواب لشرط مقدر يفسره المذكور، هذا عند من يقول لا يجوز تقديم إيش الجواب على الشرط. وعلى كل حال إن كنتم مؤمنين شرط، فالتوكل شرط في الإيمان، شرط في صحة الإيمان، قد ينافي عدمه، قد ينافي الإيمان بالكلية. وذكر العلماء الأقسام الثلاثة وأشرنا إليها، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت خافت، حينما يذكر الله جل وعلا عند المؤمن لا شك أنه يوجل ويخاف. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استنبط بعضهم أن استماع القرآن قد يكون أثره أبلغ من قراءة القرآن، لأن الذي يقرأ القرآن قد يغفل. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، فقرأ عليه الآيات المعروفة من سورة النساء، وبكى النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة ابن مسعود. فطالب العلم عليه أن ينوع، أن يقرأ امتثالا للنصوص التي أمرت بالقراءة، لا سيما إذا كانت على الوجه المأمور به، وأن يستمع ليتأثر. ولا شك أن بعض القراء يؤثرون في السامع، في المستمع. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الشاهد من الآية، يعني لا على غيره. وهذا فيه سلوب التقديم والتأخير الذي يفيد الحصر، وفيه الحصر بإنما. ما المؤمنون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لأن إنما عبارة عن ما وإلا، نفي وإثبات، يعني مركبة. وقوله يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله كافيك، يعني إذا توكلت عليه. ومن تعلق شيئا وكل إليه، فالإنسان إذا وكل على غير الله جل وعلا، إذا توكل على غير الله ووكل إليه، ووكل إلى نفسه، وكل إلى ضعف، فتلازمه الخيبة والحرمان. ولذا من الأدعية المشهورة اللهم لا تكلني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك طرفة عين. يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله جل وعلا، ومن اتبعك من المؤمنين، يعني فيه قولان أو تأويلان لأهل العلم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. التأويل الأول أن العطف من اتبعك معطوف على لفظ الجلالة لأنه الأقرب، فيكون المعنى يكفيك الله جل وعلا ويكفيك من اتبعك من المؤمنين، وهذا قول معروف عند أهل العلم، لكنه قول مرجوح، والراجح أن الله جل وعلا حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وفي اللفظ الاتباع يدل على أنهم دون، التابع أقل من المتبوع، فكيف يكفي الأقل ما هو أعظم منه؟ ولابن القيم كلام في زاد المعاد لعلنا يبقى وقت ونسمعه، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه أي كافيه. فالتوكل كفيل بأن يكفى الإنسان أمور دينه ودنياه، لكن كونه يكتب عليه شيء من النقص في أمور دنياه لما يترتب على ذلك من الأجور كالأمراض التي تعتري المسلم ترفع بها درجاته وتحط سيئاته، لكن إذا توكل على الله حق التوكل كفاه. وفي الحديث لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. ها؟ حسب ثمرة التوكل كما يرزق الطير، تغدو خماصا، تغدو بطانا خماصا وتعود بطانا، تغدو يعني تذهب جائعة وترجع شبعان، وهي طير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني في قوله جل وعلا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، يعني في الشدائد، لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا مروي عن ابن عباس في الصحيح وله حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقال من جهة الرأي، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما يتعلق بمحمد عليه الصلاة والسلام مذكور في القرآن في سورة آل عمران، وأما ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام فهو من قول ابن عباس في الأصل، لفظه لفظ الموقوف وحكمه حكم المرفوع، لأنه لا يقال بالرأي. وليؤثر ما قيل عن ابن عباس أنه يتلقى ممن يتلقى عن من بني إسرائيل أو لا يؤثر، ابن عباس له مواقف حفظت عنه أنه يحذر مما يروى عن بني إسرائيل، لا سيما في مثل هذا، وقد جزم به ومتعلق بآية، وما يظن بابن عباس أنه تلقاه عن كعب أو غيره. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، يعني قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. بعد أحد تأهب أبو سفيان للرجعة والكرة على المدينة على حد زعمه ليقضي على النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع من جمع ومر به ركب فقال قولوا لمحمد إن أبا سفيان قد جمع جمعا هائلا ليقضي عليكم. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يعني ثقة بالله وطمأنينة بموعود الله وتوكلا على الله، فاخشوهم فزادهم إيمانا. والناس في هذه الآية من العام الذي يراد به الخصوص. لماذا؟ لأنه ما جاء نص يخصص، نص عام، الناس الجنسية تفيد العموم، ما جاء نص يخصص هؤلاء الناس بنص، وإلا الواقعة معروفة. فقالوا إن هذا من العام الذي يراد به الخصوص. الأصل حينما تكلم به المتكلم لا يريد العموم، إنما يريد الخصوص، لأن من العام ما هو باق على عمومه ومحفوظ من التخصيص، ومنها من العمومات ما هو مخصوص، يعني دخله مخصصات أو مخصص، ومنها ما لم يدخله مخصص لكن من الأصل يراد به الخصوص. فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. يقول الإمام رحمة الله عليه إن التوكل من الفرائض. الأسلوب في الآية يدل على اشتراط التوكل في الإيمان، على اشتراطه في صحة الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، اللي هي آية الترجمة، يدل على الاشتراط. إن التوكل من الفرائض، إنه من شروط الإيمان. إن أسلوب الآية لا سيما الأسلوب الحصري يدل على ذلك، إنه من شروط الإيمان، وأنه بلا توكل لا يصح إيمان. تفسير آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تفسير آية الأنفال تقدم الكلام فيها. تفسير الآية في آخرها، في آخرها، في آخر الآية أو في آخر السورة، ها؟ شو؟ تفسير الآية في آخرها، في تمام الآية، لا سيما أن الشيخ ما ذكر التمام في المتن، ها؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني مركبة من ثلاث جمل. الجملة الأخيرة وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى ربهم يتوكلون. المقصود أن قول الشيخ رحمة الله عليه تفسير الآية في آخرها، هل هو في آخر الآية أو في آخر السورة؟ ظاهر الكلام أنه في آخر الآية، أنه في آخر الآية، لكن بعض الشراح قالوا أنه في آخر السورة، والمراد في قوله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. وين؟ الآية الأولى إنما المؤمنون، والثانية يا أيها النبي حسبك. تفسير الآية، تفسير آية الأنفال، ثم قال تفسير الآية إعادة الآية في آخرها، آخر سورة. الضمير في يعود إلى المضاف أو المضاف إليه، في آخرها، يعني في آخر السورة. الآية يعني إذا أعيدت النكرة معرفة، وش تصير غيره ولا هي؟ هي هي. فعصى فرعون الرسول، الرسول الثاني هو الرسول الأول، لأن النكرة إذا أعيدت معرفة صارت هي. وهنا قال تفسير آية الأنفال، ثم قال تفسير الآية هي، هذا من حيث التركيب. لكن عندنا أيضا في آخرها الضمير يعود على إيش؟ على إيش؟ يعني إذا عندك مضاف ومضاف إليه وعدت عليه ضمير يعود على المضاف وعلى المضاف إليه حسب القرائن. نعم، ها في آخره، في آخره. أول شيخ ها؟ يشمل جميع الآيات أولها وآخرها، يكون يعيد ينصص على الآخر ويترك الآية. يعني تفسير الآية في آخرها، يعني في آخر السورة، لكن إعادة الضمير على متضايفين يعود إلى المضاف أو إلى المضاف إليه، ويبقى وجه ربك ذو، رجع إلى إيش؟ إلى المضاف اللي هو الوجه. تبارك اسم ربك ذي، عاد إليه، إلى إيش؟ إلى المضاف إليه. وعلى هذا أهل العلم ما يذكرون قاعدة مضطردة، ما يذكرون في مثل هذا قاعدة مضطردة. فالآية الأولى عاد فيها الضمير إلى المضاف، والآية الثانية عاد فيها الضمير إلى المضاف إليه. وعلى كل حال الشراح يقولون المقصود آخر السورة. لكن أحسن الله عليك، إذا كان المقصود آخر السورة، هل تكون الآية الثانية يا أيها النبي حسبك الله؟ هي هم ذكروها، وهي التي بعدها. نعم، طريقة بأن كل مسألة تتعلق بآخر، لكن التركيب بهذه الطريقة مشكل، يحتاج إلى علاج. والحمد لله يعني كل شيء واضح. الخامسة تفسير آية الطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. من أين جاء عظم شأن هذه الكلمة؟ كون الخليلين ذكراها في الظروف، أو في أصعب الظروف. قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. السابعة إنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. بعض الناس يظنها دعاء، فإذا قيل له حسبي الله عليك، ها؟ يتأثر ويقول تدعو علي، والمقصود منها أن الله يكفيني شرك، يكفيني حسبي، يكفيني. فيها تشم رائحة الدعاء ها الشيخ اللي وراك؟ ها؟ لكن يقول حسبي الله عليك لأنه ظلمه ولا اعتدى عليه. ها؟ في كفايته من شره. لكن الناس يستعملونها استعمالا عرفيا على أنها دعاء، على أنها دعاء. وهي الطلب من الله جل وعلا أن يكفيه شر هذا الشخص ويدفع عنه ما أراده به من سوء. إذا حصلت الكفاية من شره فهذا المطلوب. وهل الكفاية من الشر الماضي أو الشر المستقبل؟ إذا قال حسبي الله عليك يكفيني شرك في ما مستقبل، ها؟ الاعتماد على الله جل وعلا في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع بذل الأسباب المعينة والمساعدة على ذلك. الاعتماد على الله جل وعلا في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع بذل الأسباب المعينة على ذلك. يعني في كتب الصوفية أشياء وحكايات وغرائب تناقض هذا الباب مناقضة بالكلية، ويزعمون عن بعض أقطابهم ورؤسائهم أنهم يقومون بالدور الكامل الذي لا يقوم به إلا الله، ويزعمون أن بعضهم يدبر الكون، وهذه الكلمة متداولة بينهم ابن بطوطة في رحلته مر بشيخ وهو صوفي ويتتبع الشيوخ على ما قال، مر بشيخ فأعطاه جبة والجو معتدل ما يحتاج إلى جبة. بعد أن مشى مسافة أصابه برد فاحتاج إلى هذه الجبة فلبسها، ثم مر بآخر فقال له أتعجب من الشيخ ويعطيك الجبة وأنت لا تحتاجها؟ ما الذي حصل فيما بعد؟ قال احتجتها. قال لا يعجب من تصرفه هذا السهل البسيط، إنه يدبر الكون. صلى الله العافية. الشيخ الثاني يزعم الذي قبله يدبر الكون. مسألة جب كوت أعطاه إياه ويلبسه. الله المستعان. هو دعاء لنفسه بأن يكفيه الله شر هذا الإنسان، وإذا كان كفاية شره ودفع ضرره بما يضره لا شك أنه دعاء، وإذا كان مجرد كف شر يحتمل أن يكون هذا وذاك، الأمر سهل. ابن القيم كلام جميل جدا في عود الضمير في قوله ومن اتبعك من المؤمنين، فلنسمعه. سم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا يحتاجون معه إلى أحد. وهنا تقديران، أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة، وشبهة المنع فيه واهية. والثاني أن تكون الواو واو مع، وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك في معنى كافيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما إذا تقول قلنا الواو للمعية كان التقدير حسبك الله مع أتباعك، يعني كافيك وكافي أتباعك. نعم. كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم، قال يعني يكفيك أنت وزيد درهم واحد يكفيك. نعم. قال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. الضحاك صلى الله عليه. فحسبك والضحاك سيف مهند. يكفي الضحاك. نعم. وهذا أصح التقديرين، وفيها تقدير ثالث أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. وفيها تقدير الرابع وهو خطأ من جهة المعنى، وهو أن يكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك. وهذا وإن قال به بعض الناس فهو خطأ، فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده. وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبين يشركوا أحسن الله إليك، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال تعالى إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. ونظير هذا قوله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ فالحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرها هنا. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والصلاح والنجاح. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤمن أحد حتى يكون هو أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره. انتهى الكلام؟ كأن انتهى. لكن لو كانت في أمور الدنيا، هل الآية لا يمكن أن تحمل إلا على أمر القلب حتى نقول؟ يعني إذا كان تحت ولاية الإنسان أناس لا يقومون بأنفسهم وهو ينفق عليهم ويربيهم، هل نقول هو حسبهم يعني كافيهم؟ سؤال. ها؟ اي قلب على ما تصل اليك التي من ظهر على الانسان دلت على انه غير متوكل على الله. شو علامات اذا ظهرت على الانسان دلت على انه غير متوكل على الله في بعض الامور؟ والاشكال ان كثير من الناس توكلهم على المخلوق، هذا ظاهر يدركه الانسان من نفسه، يعني في الشدائد والأزمات تجد من لا أراد وظيفة مثلا، تجد يذهب إلى فلان وعلان ويبذل الوسائط ويسعى ويبذل الجهد بأسباب من المخلوقين، مع أنه ما يمنع من بذل الأسباب لكن الأمر كله بيد الله. والله المستعان. قول شيخ العوام توكلت على الله ثم عليك. التوكل إذا كان قصده التوكيل في أمور دنياه شيء، هذا ظاهر ما في إشكال، لكن أصل التوكل على الله جل وعلا وعلى الله فتوكل. والفرع الذي يحتمله المعنى الأخير ما فيه إشكال، ذلك الوكالات والتوكيل سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل صلى الله عليه وسلم. ممكن في الآية والله متوكل أن في الشيء الذي يقدره إلا الله، ما فقيه فلا بس قيد بهذا تفصيله.